بنشر ثقافات ايش الغربية، ونحن لا نحس ولا ندري ولا نشعر. هذا هو نهاية المطاف في هذه المسألة. و 10 من